واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم هو يوم الثامن من رمضان. الليلة المقبلة إن شاء الله جل وعلا هي ليلة التاسع، يعني ثلث الشهر، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحسسنا منذ أول ليلة في رمضان كنا نهنئ بعض، يعني كان بعضنا يهنئ بعضا بدخول أول ليلة من رمضان؟ ولو تذكرون أنا قلت لكم أن الضيف القادم ضيف كبير، وعادة الضيوف الكبار لا تمكث كثيرا، وإنما تزورك لماما، يعني وقتا سريعا، وهذا الذي حذر الله عز وجل عباده. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أياما معدودات، حتى تعلموا أن الشهر على عجل وهو على يا وحيل. الآن ثلث الشهر وسيمر العشر الأواسط إن شاء الله جل وعلا، إن كان لنا أجل، لي ولكم أجل، سيمر العشر الأواسط سريعا جدا، يمكن يكون أسرع من البدايات. تجد نفسك في العشر الأواخر مباشرة. على كل حال، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإذا كنت مجتهدا من أول الشهر فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتهاد، ودوم اجتهادك، وحاسب من فطور عزيمتك، لأن العادة، عادة كثير من الناس ممكن يجتهد في العشر الأوائل، وقطعا إن شاء الله سيجتهد بإذن الله في العشر الأواخر التماسا ليلة القدر، لكن يأتي في العشر الأواسط غالب الناس يحدث لها نوع من الفطور، تفطر في العشر الأواسط. حاسب من هذا، شهر موسم كبير هو ميدان سباق. هل رأيت متسابقين يأتي في أول السباق ويعني يقف ويترك المتسابقين، ولا هو يواصل ويداوم ويبذل ما يستطيع، وكلما قطع مرحلة اجتهد في المرحلة التالية حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة فيبذل قصارى ما عنده؟ هو هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. هو صلى الله عليه وسلم، كيف لو رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لو رأيتموه عليه الصلاة والسلام، صليت مع النبي صلى الله عليه الفجر، وطلعت محياه صلى الله عليه وسلم، وطلعت كأنك تطالع فلقة قمر من وجهه عليه الصلاة والسلام، ولحيته عليه الصلاة والسلام تملأ وجهه. كثير من الناس بينفر من اللحى، ولحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تملأ وجه النبي عليه الصلاة والسلام، تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. وكذلك هدي الأنبياء جميعا، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام فديناه بآبائنا وأمهاتنا، كان يجتهد جدا في رمضان، ويجتهد في العشر الأواسط. فإذا جاء العشر الأواخر لم يذق النبي صلى الله عليه للنوم زواقا، كان إذا دخل عليه العشر أيقظ أهله، شد مئزرة، وشد المئزر معناه الاجتهاد في العبادة والقوة ودلالة على اعتزال النساء، شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيى الليلة كلها. يحيف ماذا؟ يحيف إيه؟ يحيف بالذكر، بالصلاة، بتلاوة القرآن، بالتهليل لا إله إلا الله، بالتحميد، بالتسبيح، بالاستغفار. كل الليل كان عند النبي صلى الله وسلامه عليه كان مضمارا للطاعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى يقبل بقلبي بكليته على الله سبحانه وتعالى. اعتكاف إن شاء الله لعلنا نتكلم في موطن آخر على الاعتكاف. فالمقصود أن من كان مجتهدا في العشر الأوائل فليستعن بالله ويحمد الله وليحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتهاد، ويداوم في العشر الأواسط ويزداد. حتى يدخل على عليه 10 أواخر فيكون هو بإذن الله جل وعلا صار فتيا قويا يسهل عليه يصلي بقى 3 ساعات في الليل و4 ساعات في الليل. هتجد إن شاء الله في القيام مثلا أنت بعض الناس بيتعبوا في صلاة القيام، هتيجي في صلاة التهجد ممكن تقف لك في جزء في ركعة وجزء في ركعة جزئين في ركعة على حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. ده كل واحد بيجتهد على ما يعني ييسر الله سبحانه وتعالى. إذا من كان مجتهدا فليستعن بالله، ومن كان مقصرا عنده مستعتب. والله كنت مقصر في إذا قصرت في 10 الأوائل ولم تنل منها حظك، طب عندك 10 الأواسط طيب داخل عليها، استعن بالله وحاول أن تتدارك ما فاتك وحاسب، لأن هذا الشهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله. يعني الذي يخرج من هذا الشهر غير مغفور له هذا أبعده الله سبحانه وتعالى وطرده، أبعده عن رحمته سبحانه وتعالى. وكثير من الناس ممكن يخرجون فعلا ولم يغفر لهم، لأنهم لم يعظموا حرمة الشهر ولم يعظموا حرمات الله سبحانه وتعالى ولم يقوموا لله جل وعلا بالواجب الذي أوجبه عليهم. إذن عندك الحمد لله مستعتب وعندك جد واجتهاد، وهذه النقطة الأولى التي أردت أن أحدثكم عنها. أما النقطة الثانية، أما الوقفة الثانية أو الوقفة الأولى، أما الوقفة الثانية التي أريد أيضا أن أقف معكم، وهذه الليالي وأيام جميلة والله. شوف أنت جالس الآن الحمد لله حاسس كده بسكينة وشاعر بطمأنينة، ولا يمكن أن تجد مكانا في الأرض إلا المساجد هو اللي تجد فيها، فتعلم هنا فتعلم أن الحياة تبدأ من المسجد، لا تبدأ من الشوارع ولا من النوادي ولا من النواصي ولا من الشاشات ولا من الشبكات، الحياة من هنا تبدأ، الحياة من هنا من المساجد. ولذلك قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع يعني تصان، ترفع عن الشرك وعن البدع وعن المعاصي وعن التدنيس، وهذه هي المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفة الرجال، صفة المساجد مصانع الرجال الحقيقية، من هنا ينشأ الرجال. لا يمكن أن ينشأ الرجال إلا في هذه المحاضن، محاضن الطاعة، محاضن يعني الأماكن التي تحتضنهم محاضن الطاعة الذكر العبادة، هي هنا نشأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة بنى المسجد، وتربى الصحابة رضي الله تعالى في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم، ونحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويبلغهم كلام الله سبحانه وتعالى ويعرفهم أوامر الله جل وعلا وينهاهم عما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا تتعلم إن المساجد هنا مصانع الرجال، فإذا أردت أن تكون رجلا خلي بالك انتبه إلى أن الرجل خلاف الذكر، كثير من الناس ذكور لكن الرجال لا، الرجال شيء زائد على الإنسان الذكر، الرجولة مواقف وذكورة، يعني هو ذكر لكن معه مواقف تؤهله أن يكون رجلا. إذن كلمة الرجال دي لما أطلقها الله في القرآن جاءت في مواطن محددة، في هذا الموطن جاء كلمة الرجال، وجاء في سورة الأحزاب ثناء الله جل وعلا، في ثناء الله عز وجل على المؤمنين يا الصحابة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من قضى نحبه وفى العهد مع الله حتى قتل في سبيل الله، فمنهم من قضى نحبه وهو العهد الذي عاهد الله عليه على نصر الدين حتى النهاية، ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. إذا تتعلم أن كلمة الرجال دي في القرآن إطلاق الله على الرجال في القرآن لا ليس أي واحد رجل حتى لو كان ذكرا ذكر بس ليس رجل لابد له من مواقف مواقف من نصرة الدين مواقف من تعظيم حرمات الله مواقف من القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى مواقف من المحافظة على صلاة الجماعة مواقف من تلاوة كتاب الله جل وعلا مواقف من كثرة الصدقات مواقف من كثرة الذكر مواقف من الأمر المعروف والنهي عن المنكر مواقف من تربية ولده على الصالحات مواقف من إلزام أهله بالحجاب والستر والصيانة هكذا هؤلاء هم الرجال. إذن هذا الاستفادة العظمى من رمضان. لماذا نحن قيام الليل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام وصلاة التراويح وهي صلاة القيام صلاها جماعة ليلتين وثلاثا لكنه امتنع بعد ذلك خشية أن تفرض. فلذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عاد الأمر إلى لأنه قطع الوحي يبقى ليس هناك أنها تفرض لذلك عاد الأمر إلى لأنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتعود المساجد تحب المسجد تحب. وهذا حديث النبي صلى الله وسلامه عليه يذكر سبعة أصناف من الناس يظلهم الله في ظله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ذكر منه إيه؟ ورجل معلق قلبه بالمساجد. تعرف يعني رجل معلق قلبه يعني بالمساجد تعرف هذه المصباح المعلق في المسجد فالمصباح ده معلق بالمسجد أو هذا الرجل من صنف من الناس ده مش واحد ده صنف جماعة من الناس لأن دول سبعة أصناف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والشمس يوم القيامة تنزل على رؤوس الناس الشمس. وهذا موقف عظيم جدا نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية من كربات يوم القيامة. الواحد لو حرارته وصلت لأربعين درجة يعني واحد وأربعين درجة ممكن يموت واحد وأربعين درجة الشمس درجة حرارتها 14 مليون درجة مئوية تنزل على رؤوس الناس يوم القيامة. طبعا الناس لا تفكر في هذه الأشياء اللسان حال كثير من الناس إن هي إلا حياتنا الدنيا هو لا يقول ذلك بس في الحقيقة هكذا هو بيفكر في الموت هو كل الناس هتموت ما عدا هو وحيروح الجنازة ويشيل الجنازة وهو الناس كلها أمامه بيموتوا وهو آخر واحد بيموت هو قد يكون هو المحمول المرة الثانية لكن المسكين لا يدري وينفرح بالشباب وانت شاب لسه ما بلغتش خذ حظك والحظ هو في طاعة الله وهذا هو الحظ السعادة هنا من هنا تبدأ الحياة. ففي هذا الموطن الرجل ده الصنف من الناس ده حيا ربنا حيظله بس قلبه معلق بالمساجد يعني هو بيحب المسجد جدا ولذلك كان كثير من الصحابة في الشباب كانوا بيناموا في المسجد. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو شاب أعزب كان بينام في المسجد طب لما تزوج خلاص أنت هتنام في بيتك لكن هو شاب أعزب كان ينام في المسجد. كذلك كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حتى أيقظه النبي عليه الصلاة والسلام إذا تمر قل قم يا أبا تراب لأن التراب جاء عليه وهو نائم في المسجد رضي الله تعالى عنه. فنتعلم من رمضان هذا الدرس نتعلم المساجد حب المسجد والجلوس في المسجد. ولذلك أنا أنصحك نصيحة لو استطعت تفعلها هتكون أنت بفضل الله تستطيع أن أنت هتحصل بإذن الله جل وعلا كثير في رمضان وإذا لم تفعلها قد يمر اليوم عليك ولا تحصل شيئا. الوقت بعد الفجر إلى الشروق هذا وقت مبارك والوقت ده بتوزع فيه الأرزاق وتقسم فيه العطايا وبركة اليوم بكامله مرتبطة بالجلسة التي تجلسها من الفجر للشروق هي أقل من ساعة يعني الشروق الآن 5 إلى 5 يعني هتصلي بعد الشروق بربع ساعة يعني 5 و10 هتصلي ساعة بالضبط بين الفجر وبين الشروق. طب والساعة دي الساعة هذه قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعلم كم كنت مفرطا وكم منا كان يفرط في هذا الأمر الجلل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فركع ركعتين كانتا كحج وعمرة تامتين. أي فضل هذا؟ حج وعمرة؟ الحديث مصحح، حسنه يعني كثير من أهل العلم. إذن هذا فضل عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس في رمضان وغير رمضان. فخذها فرصة في رمضان تعود نفسك عليها إن شاء الله في بعد رمضان، لأن هنا الدرس العظيم أنك تواصل المسير بعد رمضان، وما فتح الله به عليك في رمضان تجاهد نفسك عليه، تجاهد نفسك عليه. يبقى الوقت من الفجر إلى الشروق، والوقت الثاني من العصر إلى المغرب، وقت بيضيع عند أغلب الناس إلا لو كنت في المسجد. طبعا إذا كان عندك مهام، عندك بيت تشوف أولاد، تنظر الأولاد وتتابع الأولاد، لا بأس، بس حاول تأخذ جزء من الوقت في المسجد، لأن بفضل الله تقرأ جزء في نصف ساعة أو في 40 دقيقة، لو جلست ساعة تقرأ جزئين إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ودائما الأوقات البينية بتضيع، يعني مثلا لو بكرت للصلاة قبل الصلاة بكر 10 دقائق ربع ساعة، هتستطيع أن تقرأ بإذن الله، وبعد الصلاة 10 دقائق، يبقى أنت بفضل الله أنت في ازدياد دائم. إذن المساجد تتعود هذا الأمر وتتعلم الدرس من رمضان. وآخر وقفة أريد أن أقف بها معكم وهي الآيات التي قرأت، وأنا هعلق فقط على يعني موطنين. الموطن الأول هو يعني قرأ يعني قارئنا قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما أمر قومه بدخول بيت المقدس، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. عمل إيه بنو إسرائيل؟ كانوا قوم بهت، وكانوا قوم عناد. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني التي فرضها الله عليكم في دخولها. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لما يخرجوا هندخل، وإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فقيد الله لهم رجلين صالحين، قال رجلين من الذين يخافون الله، أنعم الله عليهما بالفه والفتنة، ادخلوا عليهم الباب وأطيعوا الله سبحانه وتعالى، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، سوف تغلبوهم، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ماذا فعلوا؟ الغوغاء وهذه الجموع الضالة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، اذهب أنت وربنا يا وربنا لا فاذهب أنت وربنا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وعنت قاتل أنت. إذن الجماعة كلها اجتمعت على معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحذر الشديد، أن تجتمع أمة على معصية الله سبحانه وتعالى. وإحنا لو بنقرأ القرآن هنعلم بأن الله جل وعلا أهلك أمما كاملة، أهلك قوم نوح بالطوفان لأنهم اجتمعوا على معصية نبي رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسل الله الأرض، فجر الله عليهم الأرض، انهمرت السماء ماء وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وطوفان أهلك أهل الأرض جميعا. وقوم شعيب كانوا الأمة كلها كانت بتطفي في المكاييل، بتغش في المكاييل، بتنقص الكيلو نصف كيلو والكيل نصف كيل، ويقلوا أموال الناس بالأمة بالكامل هكذا. ماذا فعل الله به؟ أمطرتهم سحابة من السماء نارا تلظى ورجفت وزلزلت الأرض من تحتهم وصيحة قطعت نياط قلوبهم. 3 حاجات. قوم لوط اجتمعوا على اتيان الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم وكانوا قوما عادين. أمة بتقتل الرجال، وهذا لم يكن في أمة قبلهم، ماذا فعل الله بهم؟ رفعت قراهم إلى عنان السماء فجعلنا عاليها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. منضود يعني متتابع، حجارة بتنزل تهلك اللي تنزل عليه بعد أن رفعوا إلى عنان السماء. إذا لما تجتمع الأمة على معصية ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل الذي يحدث بأن الله جل وعلا ينزل عقوبته بالجميع. إن الله عزيز ذو انتقام. كثير من الناس بيغتر بحلم الله عليه لأنه يفعل المعصية ولا يعاقبه الله سبحانه وتعالى، وممكن يسرق من المسجد وممكن يسرق من الناس والله جل وعلا يحلم عليه ويستر عليه وهو يغتر بهذا الستر. لكن ينتبه، والله جل وعلا بيستدرجه ويمهله حتى يتوب ويؤدي المظالم. إذا لم يؤديها يبقى فيه حينتظر موعد هلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الجماعة دول اللي قالوا سيدنا موسى واستهزأوا به اذهب أنت وربك فقاتله إن هنا قاعدون، ماذا فعل الله بهم؟ فلما فعلوا ذلك قال موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ابعدهم عنا يعني خلينا في مكان وهم في مكان آخر. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هيعملوا إيه؟ حيتوه في صحراء في بقعة من الأرض 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني هيدخلوا بقعة من الأرض ويلفوا فيها ولا يهتدون إلى إلى إلى إلى الخروج منها لمدة 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين. فتتعلم الدرس، تتعلم أن الطاعة هي من أعظم أسباب السعادة ومن أعظم أسباب النجاح، والمعصية خاصة لما يجتمع عليها الناس هي من أعظم أسباب نزول العقوبات. مش أنت تسمع عن زلازل، تسمع عن براكين وأعاصير لا تبقي ولا تذر، بسبب ماذا؟ بسبب هو ده الجماعة لما يجتمعوا على المعاصي وعلى الفجور. تخيل هؤلاء 40 سنة بيتيهون في هذه البقعة ولا يهتدون إلى مكان الخروج منها. سبحانه. تخيل هنا يتكلم العلماء لماذا قدر الله عليهم، لماذا عقبهم بهذه العقوبة. فكر دائما لما تقرأ القرآن يكون عندك تأمل ونظر. الجيل ده، الجيل اللي هو كان مع سيدنا موسى عليه السلام ده جيل إيه؟ عناد، مش كده؟ جيل عناد، كل شيء لا يطيعون الله جل إلا ربنا يأخذ عليهم المواثيق حتى يطيعوه. إذا كان لازم الجيل ده يدخلوا في مكان في بقعة فيفنى أغلب الجيل. يموه أصلا 40 سنة هيعيشوا قد إيه بعد 40 سنة؟ واللي كان عايش 40 واللي كان عايش 50. يبقى الجيل اللي هو اللي عنده الجينات العناد وجينات المعاصي دي كان لازم الجيل ده يفنى. هيفنى فين؟ في الصحراء دي، وينشأ جيل آخر شباب صغير لم يتعود على المعصية ولم يألفها ولم يتعود على الجرأة على الله سبحانه وتعالى. ولذلك 40 سنة دي كانت سبيل لفناء الجيل ده. الجيل ده كان جيل نكسة، هو تعود المعصية ألفها فكان لازم يموت في التيه ده. في المقابل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ناس الآن بتشتكي التجارة واقفة والسوق ما هي والأوضاع والغلاء، وصحيح الناس بتطحن الآن في الحقيقة بالأسعار والغلاء والدخل محدود، بس إيه السبب في كل هذا؟ لازم نرجع الأمور إلى أصولها. السبب أن إحنا خلفنا أمر الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يا أخي سبحان الله، ده دول الخليج هذه لا حيلة لها إلا الذهب اللي ربنا بيخرج لهم من الأرض ده. هم عندهم حيلة؟ هم غرسوا ولا هم ولا آباؤهم ولا أجدادهم؟ ده شيء ربنا سبحانه وتعالى بينبع كده على وجه الأرض سبحانه. كل يوم كده سبحان الله ملايين من الدولارات كل يوم. فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله واسع. الأسماك دي البحر، رزق الله سبحانه وتعالى. ده احنا عندنا 3 بحار عندنا لو الناس اهتموا بيها يعني لا يوجد مكان مثل هذا المكان الذي عندنا فضل, والسمك ده بيفنى ولا بي رزق الله سبحانه وتعالى واسع لا ينتهي ولا ولا ينفد. نعم. إذن هنا نتعلم الدرس من هذه القصة, كلما لزمت الطاعة فاعلم أنك معك البركة ومعك النماء ومعك توفيق الله سبحانه وتعالى لك, ومعك صلاح ولدك وصلاح أهلك, والناحية الأخرى مع الشؤ والتعاسة والشقاء. ولذلك عندما تنظر في وجوه أهل المعاصي تجد أنها قد قستها الكآبة. انظر إلى وجوه أهل المساجد تجد وجودها فيها نضرة. انظر أنت وجهك في رمضان كده وأنت الحمد لله صايم وقائم وتصلي, انظر كده في المرآة وراجع كده وجهك قبل رمضان, هتجد أن في اختلافا, تجد اختلافا كبيرا جدا. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير.